ما هي ثمرات قبض البصر في الدنيا والآخرة؟ وهل من كلمة يا سماحة الشيخ توجهونها للشباب بهذا الخصوص؟ قبض البصر من أهم المهمات ومن أفضل الطاعات. يقول الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. حديث صلى الله عليه وسلم: من غض بصره أوجده الله حلاوة يجدها في قلبه. فالمقصود غض البصر من القربات العظيمة ومن الواجبات، لأن إطلاق البصر من أسباب استحسان ما قد يقع البصر من نساء أو مردان فيقع الفتنة، تقع الفتنة. فغض البصر من أهم الواجبات ومن أعظم أسباب النجاة والسعادة. فالواجب على أهل الإيمان غض البصر والحذر من شر النظر، وهكذا المرأة يجب عليها غض البصر والحذر من شر إطلاق البصر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما سئل عن نظر فجأة، لما سئل عن نظر الفجأة اللي ينظر المرأة فجأة، قال: اصرف بصرك. وقال لعلي لما سئل عن النظر قال: إن لك الأولى وليس لك الثانية. الأولى اللي وقعت فجأة لك ما مهم بها، يعني لم تختارها، لكن ليست لك الثانية، يعني لك الأولى لأنك لم تقصدها وليس لك الثانية.